في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل. صفحة 69 و100. 69 و100 يا أخي. مادة إحنا كملنا المادة. في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين بهلاك الرهن في يد المرتهن أو العدل. وإن تكون سبقت الإشارة إلى المسائل المذكورة إجمالا في شرح المادة 401 فقد شرع بتفصيلها على الوجه الآتي بناء على المناسبة الموقعية. مذهب الأئمة الحنفية متعلق بضمان الرهن بالدين، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بعدم سقوط الدين كلا أو قسما عند هلاك الرهن في يد المرتهن لأنه أمانة محضة. عجيب. وسرد ما يأتي في مقام الاستدلال على ذلك. إن مشروعية الرهن كانت لأجل الطمأنينة من الدين، أي لأجل تأمين استيفائه. فإذا كان مضمونا وكان يسقط الدين بهلاك فيكون معنى التوثيق قد فات. هذا الشافعي يعني. واجتهاد الإمام مالك رحمه الله موافق لقول الإمام الشافعي هذا. من إيش؟ مالك، الإمام مالك. هذا في رد المحتار. قال وقول الباجوري وهو من محقق الشافعية إن مذهب الإمام مالك في مضمونية الرهن مطابق للمذهب الحنفي، فعند الإمام الشافعي إذا هلك الرهن في يد المرتهن لا يكون المرتهن ضامنا له ما لم يكن المرتهن متعديا، سواء كان ذلك بعد البراءة من الدين أم قبلها، وعدم إعطاء المرتهن الرهن في حال طلب الراهن واستعماله الرهن تعدي. ورغما عن أن سقوط الدين بهلاك الرهن من أحكام الرهن العمومية ومن المهم فيها، فلم يكتب في كتاب الرهن شيء عنها لا صراحة ولا إشارة، بل إنه قد صرح بسقوط الدين في كتاب الشركة في المادة كذا. يعني الشافعي لا يرى أنه يسقط الدين بهلاك الرهن. دين نزل منزلة الأمانة المحضة، لا يضمن إلا بتعدي أو تقصير. لكن مسألة يعني وبالتالي ليس استيفاء حكميا على هذا، لا يكون إيه بل لكن أظن نعم هو للتوثيق، للتوثيق صحيح هذا، لكن إذا التوثيق مدى أخذ يعني أخذ ومنع مالكه من الانتفاع به إلى حق الحبس، فإذا نقول هذا هو لضمانة وإذا هلك يعني يهلك بدون ضمان، أظن هذا يعني فيه عدم تعادل بين الطرفين، ولأن هلاك قد يكون هو بتعدي نتاج الإثبات وكذا. فقول الحنفي أرجح هنا في هذه المسألة، لأن هذا الحبس هذا الرهن هو لمصلحة المرتهن، فالغلم بالغلم هنا يمكن أن نطبقها هنا. لما اختار هذا أن يرفع يد المدين عنه ويفوت عليه الانتفاع به، فراح يصير كله في مصلحة الدائم، يعني في حالة البقاء وفي حالة الهلاك. فهذا يعني ذكر شيخنا بعدين أدلة الحنفية على ما يقولون. نعم. يقول استدل الأئمة الحنفية على مضمونية الرهن بالسنة وإجماع الأمة وبالدليل العقلي. نعم. السنة الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حقك. هذا الحديث مهم. الله أعلم. فهذا الحديث الشريف يدل على بطلان الدين بضياع الرهن. اثنين إجماع الأمة. إجماع يمكن، لكن الحديث هذا الله أعلم بصحته شيخنا. اي نعم. ما حتى ما ذكر من رواه. اي نعم هم لا يذكرون بعضا. نعم. اجماع الأمة. حيث ان اجماع الأمة واقع على مضمونية الرهن، ففي القول بانه امانة خرق للاجماع. يعني الاجماع قبل الشافعي يقصد. الاجماع القديم. اي نعم ايضا يصير عليه كلام. يعني هم فيه كلام الحقيقة، الاجماع هل تحقق ام لا الى اخره. نعم. نعم. لكن الدليل العقلي يمكن شنو بعد؟ يعني الشأن في ثبوت الإجماع هذا هل تحقق؟ إيه طبعاً. هل هناك إجماع ثابت؟ هل للصحابة قول في هذه المسألة؟ يمكن يأتي ما أدري. نشوفه. إجماع على هل تحقق؟ نعم. الدليل العقلي. أيه. الرهن مقبوض لأجل الدين. أيه. ف فعند قبض الدين يكون مضمونا وبناء عليه يقع التقاص بين الدين والمدين. لما كان قبض الدين مضمونا فالرهن المقبوض أيضا لأجل الدين يكون ملحقا بالدين ولذلك يكون هو أيضا مضمونا، كما جعل المال الذي قبض بسوم الشراء مضمونا وكالمال الذي قبض بعد البيع دفعا للضرر عن مالك العين. شرح المجمع لابن ملك. انتهى يعني هو الأصل أن نقول هو أراد أن يتوثق لدينه ما يخالف، فهذا التوثق يكفي أن المالك تنازل عما يملك الدين في بنته، ها نعم. وزيادة على ذلك بيتنازل عن حقه في الانتفاع في المملوك ويسلمه إلى بيعط المنافع نعم. إلى إلى إلى المرتهن. فمن باب يعني الغنم بالغرم هي قاعدة سليمة لمقتضيات العدل والمساواة بين الطرفين، أن هو يتحمل هذه الخسارة، والخسارة هو كأنه قد استوفى دينه، لأن هو الذي احتاج، هو الذي أراد، هو الذي أراد التوثق. نعم أعطانا التوثق، لكن مو معناته أنه هلك كيفما هلك هو يهلك على صاحبه. ما صح هذا قول الحنفية. اي نعم. إذا شفت نقول الحنفية. اي نعم هذا واضح. أنواع الضمان، أنواع الضمان ثلاثة. الأول ضمان الغصب. ضمان الغصب هو الشيء المضمون بقيمته وببدله. وتفصيله يرد في كتاب الغصب. الثاني ضمان المبيع هو الشيء المضمون بالثمن سواء كان الثمن المذكور كثيرا أم قليلا، وهذا سبق بيانه في كتاب البيع. البيوع. الثالث ضمان الرهن. ضمان الرهن هو الشيء المضمون بقيمة المرهون وبالأقل من الدين، وها نحن نباشر بتفصيله على الوجه الآتي. في الرهن اعتباران. الاعتبار الأول عين الرهن. عين الرهن أمانة في يد المرتهن كالوديعة، والمسائل المتفرعة عن هذا أنواع هي كما يأتي. أولا، كل فعل إذا أوقعه المستودع في الوديعة فلا يلزم الضمان من أجله، فإذا أوقعه المرتهن في الرهن لا يلزم الضمان أيضا. مثلا إذا حفظ المرتهن الخاتم المرهون في جيبه وهلك لا يكون ضامنا، لأن هذه المعاملة عبارة عن محافظة، وخصوصا المرتهن هذا اعتبرنا أنه وديعة في جواره. نعم. كما لو كان المرهون قميصا وعلقه المرتهن على كتفه وهلك لا يضمن، لأن هذا الفعل حفظ وليس استعمالا. نعم. قد مر ذلك في شرح المادة كذا. ثانيا، أن نفقة الرهن عائدة على الراهن كما تبين في المادة كذا، كما أن نفقة الوديعة عائدة للمودع. ثالثا، إذا هلك الرهن يهلك وهو ملك الراهن، حتى إنه متى هلك الحيوان المرهون في يد المرتهن فمصاريف رميه في البحر أيضا تعود على الراهن. رابعا، لا يقوم قبض الرهن مقام قبض الشراء، لأن الرهن حيث إنه أمانة فالقبض فيه أمانة أيضا، وقبض الأمانة لا يقوم مقام قبض الضمان الذي هو أعلى. خامسا، كل فعل بتقدير إيقاعه من المستودع في الوديعة يلزمه الضمان من أجله، إذا أوقعه المرتهن في الرهن يلزمه أيضا ضمان الغصب. مثلا، كما إن أنه لا يمكن إعارة الوديعة وإيجارها وترهينها للغير، لا يمكن أيضا إعارة الرهن وإيجاره وترهينه للغير، حتى إنه إذا أعار المرتهن الرهن أو أودعه أو آجره أو رهنه لآخر أو استعمله بدون إذن الراهن لكونه قد تعدى في حال هلاكه يكون ضامنا بضمان الغصب. سادسا، إذا توفي المرتهن مجهلا أو مجهلا كما جاء في المادة 81، يلزم ضمان جميع القيمة، وفي هذه الحالة إذا كانت قيمته زائدة عن الراهن يسقط الدين وتؤدى الزيادة من تركة المرتهن إلى الراهن. سابعا، إذا ادعى الراهن أنه رهن عند هذا الرجل ماله البالغ 2000 قرش في مقابلة 1000 قرش دينه وسلمه له وأثبت ذلك لدى الإنكار، فإذا لم يعلم ما فعل ذلك الرجل بالرهن يضمن المرتهن كل قيمته، وبناء عليه فإنه يجري حساب 1000 قرش وتلزم إعادة 1000 قرش الباقية ضمانا إلى الراهن. الاعتبار الثاني، إذن هذا الاعتبار الأول باعتبار كونه إيش؟ باعتبار عين الرهن أنه أمانة كالوديعة. الاعتبار الثاني مالية الرهن. مالية الرهن مضمونة، وبما أنه لا يلزم المستودع شيء عند هلاك الوديعة بلا تقصير ولا تعدين، فعند هلاك الرهن بلا تعدين ولا تقصير يجب سقوط الدين بمقدار قيمة الرهن، وهك بيان بعض المسائل التي تتفرع عن هذا الاعتبار. أولا، إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته يوم قبضه مساوية للدين، فيعد الدين الذي في مقابلته كأنه استوفي يوم قبض الرهن، يعني يعتبر كأنه استوفي بالوقت المذكور، ويسقط الدين بطريق الاستيفاء، ويطلق على هذا الاستيفاء الحكمي. وفي تلك الحالة فليس للمرتهن أن يطالب الراهن بشيء، ولا الراهن المرتهن، راس براس يعني. فإذا فقد المرهون الذي بيد المرتهن بعد أداء الراهن الدين، يلزم على الدائن أن يرد للمدين الدين الذي أخذه، لأنه بهلاك الرهن تبين أن المرتهن استوفى مطلوبه حينما قبض الرهن، فبناء عليه حيث أن أخذه مطلوبه ثاني مرة يكون استيفاء بعد استيفاء، وجب عليه المطلوب الذي قبضه إلى الراهن. وإذا رهن الراهن ساعة بعشر ذهبات مقابل عشر ذهبات دين، ثم أوفى ست ذهبات من الدين، وقال فلتبقى الساعة رهنا مقابل أربع ذهبات الباقية، وبعد ذلك هلكت الساعة في يد المرتهن، فلا اعتبار لهذا القول، فتهلك بكامل الدين، ويترتب على المرتهن رد الست ذهبات إلى الراهن. عجيب شيء. قراها بالله مرة ثانية. يقول وإذا رهن الراهن ساعة بعشر ذهبات مقابل عشر ذهبات دين، ثم أوفى في ست ذهبات من الدين، ثم أوفى ست ذهبات من الدين، وقال فلتبقى الساعة رهنا مقابل الأربع ذهبات الباقية، وبعد ذلك هلكت الساعة في يد المرتهن، فلا اعتبار لهذا القول، فتهلك بكامل الدين، ويترتب على المرتهن رد الست ذهبات إلى الراهن. فتهلك إيش؟ فيهلك؟ فتهلك بكامل الدين. الدين إيه؟ ويترتب على المرتهن رد الست ذهبات إلى الراهن. هي كانت الدين عشر ذهبات، ورهن الساعة هذه مقابل العشر ذهبات، قيمتها عشر ذهبات. ففي فترة من الفترات سدد قسط من هذا الدين وهو ست ذهبات، ثم هلكت الساعة، فيقول تهلك على الدين جميعا، ويلزمه رد الست. ما لأن الساعة مقابل العشر وليس مقابل ما يخالف مقابل موفى الساعة. وفى بعد سنة مقابل ما مقابل هي تمام مقابل العشر ذهبات. لو هلكت الساعة فيهلك من الدين بمقدار قيمة هاي الساعة. الساعة زايدة قيمتها عشر ذهبات. خلاص، فإذا وفى ستة بقى أربعة، وقلنا احنا مر علينا يبقى الرهن مرهونا ولو وفى من الدين 90%. أيوة، بس يبقى مرهون أصل الدين. لا لا لا، باقي على الباقي يا أخي، على الباقي ما ينفك الرهن إلا يسدد الباقي. طيب، فإذا هلك هذا، هلك بعد ما سدد الست ذهبات، هلك يهلك بأربعة، يستوفي من أربعة من قيمة الرهن، والباقي يرجع الرهن. لكن هنا ظاهر يا شيخ، هو من لسانه قال الساعة مقابل ما بقي من الرهن، ما بقي من الدين وهو أربع ذهبات، ما يستطيع يجزي. لا، ماكو حاجة يرد ست ذهبات بالكذا، هذا وفى يعني ست ذهبات من تسديد الدين. هذا الذي قاله هو نفس ما مادة كلامكم شيخ. نعم، هو نفسه. بس هو جاء بطريقة أخرى، إنه يرد، يلزمه رد الذهبات، وإلى شنو يرد الذهبات وقيمة الكمال إن شاء الله. يعني هو قال مثلا، ما له معنى، أعيده، قال إذا رهن الراهن ساعة بعشر ذهبات مقابل عشر ذهبات دين، يعني قيمتها عشر ذهبات وهي الدين عشر ذهبات، ثم أوفى أوفى الراهن ست ذهبات من الدين، يعني يبقى الرهن مرهون، يعني ما انفك منه ولا يعطي نصف الرهن. لكنه قال له وقال لتبقى الساعة رهنا مقابل الأربع ذهبات الباقية، وبعد ذلك هلكت الساعة في يد المرتهن، فلا اعتبار لهذا القول. يعني تبقى هي بالعشرة، بالعشرة مو بالأربعة، مو بالأربعة. نعم، فتهلك بكامل الدين، ويترتب على المرتهن رد الست ذهبات إلى لا ما للرد، وش هذا أما أنها تبقى مرهونة أيضا، لكن بمقابل أي شيء، بمقابل ما بقي من الدين الأصلي وهو أربع ذهبات، ولا داعي لأن يردها. والست يا شيخ تصبح من حق المرتهن، نعم. بس صارت شيخنا هي في هذه الحقيقة في هذه الحالة هلكت الساعة إذا قلنا هي مقابل الأربعة الباقية وهي قيمتها 10 صح ولا لا؟ الباقي يرد خلاص هي نفس الكلام يرد الثمن لا يرد الستة يرد الستة باعتبار الستة زيادة أمانة عنده من هالباب أظن هو هذا قصده إيه من ذي يوضح له أي تمام أنت تقول هسه ثانيا إذا أوفى رجل دين آخر تبرعا وقبل أن يرد الرهن الذي في مقابلة الدين إلى الراهن هلك يمكن هلك مش ملك لا هلك هلك في يد المرتهن هلك إيه هلك في يد المرتهن فنظرا لسقوط الدين يرد المرتهن إلى الرجل المطلوب الذي قبضه منه واضح هذا المسألة شيخنا يعني رجل كان عنده دين لآخر وعنده رهن واحد متبرع جاء وقضى الدين وهلك الدين في يد المرتهن في تلك الفترة هلك الرهن نعم هلك الرهن فنظرا لسقوط الدين يرد المرتهن إلى الرجل المطلوب الذي قبضه منه صحيح يعني أن هذه الدراهم هلك مو الدين هذا هلك مو هلك الدين هلك الرهن الرهن الرهن بعد الإيفاء بعد الإيفاء بعد ماكو حاجة هذا يرجع يعني أن هذه الدراهم يرجعها المرتهن المتبرع إلى عندك قال لأنه لما سقط الدين بهلاك الرهن تبين أن المتبرع أوفى دينا غير واجب الأداء أي إلى المتبرع صحيح وعليه وجبة إعادة لأن هلاك الرهن نعم. يؤدي إلى سقوط الدين نعم. فلما يجي واحد يتبرع ليوفي الدين يوفي دينا قد استوفي بهلاك الرهن قال يعني استيفاء حكمي هذا نعم. نعم. وعليه وجبة إعادته إلى متبرع رجل عليه دين وكفل إنسانا بإذن الدائن فأعطى المدين لصاحب الدين رهنا بذلك المال ثم قضى الكفيل دين الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب فإن الكفيل يرجع على الأصيل ولا يرجع على الطالب ويرجع المطلوب على صاحب الدين بدينه بأمره ثالثا إذا رهن المدين ماله البالغ 1000 قرش مقابل 1000 قرش دينه وسلمه ثم حول دائنه بالدين المذكور على شخص آخر من مدين له 1000 قرش بالحوالة المقيدة وقبل أن يسترد الراهن هلك الرهن المذكور في يد الدائن وبما أن الدين ساقط تبطل الحوالة أيضا بناء عليه يأخذ المحيل مطلوبه الذي عند المحال عليه منه أي من المحال عليه رابعا إذا هلك بعض الرهن يسقط من الدين بنسبته مثلا إذا هلك مقدار من المرهون في يد المرتهن يسقط مقدار من الدين بنسبته إذا وإن كانت قيمة الرهن مساوية للدين أو زائدة عنه مثلا إذا رهن رجل خاتمين في مقابلة 1000 قرش وسلمهما ثم هلك خاتم منهما فيسقط من الدين بمقدار ما يصيب ذلك الخاتم أي إذا كانت قيمة الخاتم الهالك 1000 قرش وقيمة الآخر 2000 فيبقى الثلثان من الدين يعني من 1000 قرش ويسقط الباقي وإلا فكون قيمة الخاتم الهالك 1000 قرش لا توجب سقوط الدين كاملا خامسا إذا رهن شخص مقابل دين 100 قرش فروا 400 قرش وسلمه ثم أفسدت العثة الفرو وهو في يد المرتهن ونزلت قيمته إلى 100 قرش فيسقط 3/4 الدين فقط ويؤدي المدين 25 قرشا إلى الدائن ويسترد الفرو لأن كل ربع من الفرو مرهون بربع وقد بقي من الفرو ربعه فبقي أيضا من الدين ربعه لا لا هلاك الهلاك بالربع يسقط من الدين ربعه أي ربع والباقي يكون يعني رهن بالباقي من الدين هذا يا شيخ حركة 3/4 فيكون باقي أفسدت العثة الفرو نعم يعني بنسبته كأنه لما الرهن قرض ربعه فيسقط من الدين ربعه، نعم، والباقي يكون هو رهن بالباقي من الدين. طيب سادسا، إذا رهنت دار مقابل 1000 قرش وخربت بدرجة بدرجة أن صارت عرصة وخربت بدرجة كل البناء راح بقت أرجل صارت عرصة صربة، نعم، يقسم الدين على قيمة البناء والعرصة يوم قبضهما، فيسقط المقدار الذي يصيب البناء ويبقى المقدار الذي يصيب العرصة نسبة وتناسب. ولو رهن رهن شيئين فاستحق أحدهما عند المرتهن، استحق أحدهما عند المرتهن أو ظهر حرا، يهلك الآخر بحصته من الدائن. سابعا، إذا أخذ الدائن من الكفيل رهنا كما أخذ من الأصيل، نسبة وتناسب نفسه، لا مال مال بالنسبة والتناسب، يعني بيت هزم البناء فنشوف نسبة البناء جد ونسبة العرصة جد بالنسبة إلى قيمتها، مثلا البناء يساوي ربع القيمة الكل والأرض هي قيمتها ثلاثة أرباع قيمة هذا، فيسقط من الدين هو ربع ربعه بنسبة البناء إلى قيمة الدار كاملة. هذا واضح، لكن الذي بعدها المسألة أنه ينال المسألة براها اقراها ايش راح يقراها بنشوفها، نعم. اقرا براها. طيب يقول ايه اقراها، اذا رهنت دار مقابل 1000 قرش ما قرأنا سنة، اذا رهن شيئين، اذا رهن، نعم، هي اقصد يعني هي كلها بها جزئين، ماده بها جزئين، اقراها يلا. اذا رهنت دار مقابل 1000 قرش، نعم، وخربت بدرجه ان صارت عرصه صرفة، نعم نعم، يقسم الدين على قيمه البناء والعرصه يوم قبضهما، فيسقط المقدار الذي يصيب البناء ويبقى المقدار الذي يصيب العرصه، تمام. ولو رهن شيئين فاستحق احدهما عند المرتهن أو ظهر حرا، يهلك الآخر بحصته من الدين. نفس الشيء قاتم واستحق أحدهما، أي. فنشوف نسبة هذا الهالك إلى مجموع مال الخاتم، مثلا كنسبة ثلث، نعم، ثلث، فيسقط من الدين مقدار ثلث أيضا، أي. مثل عرصة، نعم، والبلاد على اعتبار أن هذا ثبت أنه ليس بمنزلة الهالك، يعني. سابعا، إذا أخذ الدائن من الكفيل رهنا كما أخذ من الأصيل وحلك الرهنان الواحد تلو الآخر متتاليا مش دفعة، وإن كان كل منهما كافيا للدين، حيث أن كل من الأصيل والكفيل مطالب بجميع الدين نظرا لكون الرهن الثاني عد زيادة في الرهن، أيهما هلك يهلك بحصته من الدين، نفسها نسبة وتناسب، يعني بناء عليه، بما أن الدين ينقسم على قيم الرهن الأول والثاني، قيم الرهن الأول والثاني، فإذا كانت قيمتهما متساوية يهلك المرهون بنصف الدين، وقد مر بيان ذلك. القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى الراهن والمرتهن الأجنبي، هذا عنوان، يقول القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى المرتهن هي على ما ذكر أعلى قيمته يوم قبضه، وإلا فالقيمة يوم الهلاك ليست معتبرة بالنسبة إلى المرتهن، لا، بالنسبة للأجنبي يوم الهلاك، يوم الهلاك، نعم، كملها. يقول القيمة المعتبرة في الرهن بالنسبة إلى المرتهن هي على ما ذكر أعلى قيمته يوم قبضه، تمام، وإلا فالقيمة يوم الهلاك ليست معتبرة بالنسبة إلى المرتهن، إذ أنه كما جاء في المادة كذا، إذا زيد في الرهن فكما أن الاعتبار يكون بقيمته يوم قبضه، فقيمة الزيادة أيضا يوم قبضه هي المعتبرة بحكم الزيادة، وإليك بيان بعض المسائل التي تتفرع على هذا. أولا، يعني في الغصب قيمة المغصوب يوم غصبه وليس قيمته قبل ذلك وقت الغصب، يعني اشتريت أنت سلعة قيمتها 100 ثم نزلت قيمتها إلى 80 وجاء غاصب غصبها يوم صارت قيمتها 80 فتحسب عليه 80 تحسب عليه إسبانين. أما يرد مثلها إن كان من المثليات وإن كانت من القيميات تعتبر قيمتها يوم الغصب أو يوم الإتلاف. هذا نعم. وليش هنا فرق؟ نعم. لماذا هنا فرق بين المرتهن والأجنبي؟ ما وجه التفريق؟ وين سؤال؟ لا مو المرتهن يوم قبضه. نعم. لأن القبض إيفاء حكمي. إيفاء حكمي. فلما قيمته هو 100 فلما أخذه يحبسه كأنه قد استوفى دينه من هذا. طيب. من هذا. طيب ومن يقول إن الغاصب يضمن بأعلى القيم؟ هو موجب. إيش يضمن؟ يعني في هناك قول أن الغاصب يضمن بأعلى القيم. مش يوم بالنسبة للغاصب. لا. الغاصب يوم يوم غصبه يوم ارتكاب هذا الفعل. هذا الشيء قيمته الآن. يعني لو حتى لو كانت قيمته قبل 50 ثم ارتفعت وجاء الغاصب غصبه يغصب قيمته. لو يجيب المثل لو يجيب قيمته. قيمته توقف نحسبها يوم الغصب. طيب. ما بيها خلاف هذا. في الأمانة. نعم. في الأمانة إذا أتلفها يوم الإيداع ولا يوم الإتلاف؟ لا لا يوم الإتلاف لأن لما أتلفها صار غاصبا. نعم. فنطبق عليه احكام الغصب وهو يوم الاتلاف يوم الاتلاف. نعم هذا يقول يتفرع بعض المسائل. اولا اذا رهن رجل ماله الذي تبلغ قيمته 1000 قرش مقابل 1000 قرش دينه وسلمه الى المرتهن ثم اعاده المرتهن الى الراهن وبعد مده استرده وقبضه فان كانت قيمه الرهن المذكور 500 قرش وهلك بعد اذن في يد المرتهن يهلك ب 1000 قرش. يعني قيمة الأولى الأولى هذا معنى أي يعني كأن الاعتبر القبض الأول ولا الثاني بمعنى الطاهية لحاجة يعني مش أنه مو مش مو فسخ مو يعني مو أنه فسخ عقد الرهن يبقى الرهن قائما وإنما الطاهية لأمر يعني هذا يحمل على بقاء بقاء الرهن حكم الرهن ساريا لم ينقطع بهذا التسليم لأن هذا التسليم أو رد الرهن إلى الراهن ليس فسخا للرهن. نعم. ليس فسخا للرهن. فيبقى الرهن موجودا حكما فتبقى أحكامه. نعم. نعم. وإنما أخذه لحاجة ها؟ لحاجة. وإذا أضيف إليه دين جديد يا شيخنا؟ لا ما يصير. ما يصير دين جديد. يا شيخ ما الحكم بهذه المسألة؟ يعني يقول واحد أعطى هذا الرهن. الرهن أعطاه لحاجة مؤقتة يعني مؤقتة لعارية أو لأجل أن أو لأجل أن يريه للآخرين بأي سبب كان هذا ما مو فسخ يعني هو بقى. نعم. طيب عند استرداد يا شيخنا المرة يرجع كأنه لم يسلمه حسب قيمته في يوم قبضه الأول يوم مو يوم قبضه الثاني لأن قبضه الثاني إذا نريد نعتبره لازم نعتبر فسخ أنه رده رد فسخ ورجعه بعقد رهن جديد هاي المسألة. نعم. عندما رده مرة أخرى استدان من المرتهن دين جديد ولهذا هذا ما يصير هذه إضافة دين هذا بس تحسب القيمة الأولى لا لا لا شيخنا يبين هذا التكملة لتكملة يقول بخلاف الغصب إذا تكرر بعد الرد حيث يعتبر الثاني لأنه الموجب للأول لانفساخه هذا انتفاء لأن الغاصب على اليد ما أخذه حتى تؤدي رجعه ايه خلاص ولما رجعه خلاص انتهى الغصب الأول جاء غصب مرة ثانية يضمن على قيمته في الغصب الثاني. نعم. هذا يوضح نعم. نعم. قال وأما بالنسبة إلى الأجنبي المعتبر هو القيمة يوم الإتلاف بناء عليه إذا رهن ما رهن مال بقيمة 1000 قرش مقابل دين 1000 قرش وسلم وتنازلت قيمته وهو في يد المرتهن إلى 600 قرش بسبب تراجع السعر ثم استهلكه رجل أجنبي فيضمن ذلك الأجنبي 600 قرش يوم الإتلاف. يوم أما لو أتلفه المرتهن فيضمن القيمة قيمته مال ألف. نعم واضح. قال وحيث أن الأربعمائة قرش التي هي زيادة قيمة يوم القبض مضمونة بضمان الرهن بالنظر إلى المرتهن، فعندما يأخذ المرتهن المستهلك الأجنبي 600 قرش يكون كأنه استوفى جميع دينه. أجنبي واحد أجنبي يعني غير هذا طرفي العقد. ألا يكون هذا يا شيخنا مدخل ومدعى للتحايل أن المرتهن يجعل الأجنبي يسلفه؟ يقول لو علم أن هذه حيلة وأن المرتهن هو الذي أوعز أو يعني احتال بأن كلف شخصا يتلفه أجنبيا، فهذا القاصد يقصد قيمته يوم الإتلاف. بس في الحقيقة الآمر أليس كالفاعل؟ نعم. يقول هو هنا المرتهن الحقيقة الذي أمره بالإتلاف، والحيلة ما ندري به إذا أمره إذا أمره بالإتلاف هو يتحمل المسؤولية الآمر. الآمر لأنه بيجى هذا إلى سلطة عليه. إذا لا ما عنده الامتنية ما شايفه، لكن إذا كان الدواء من كثرة جريان التجربة عليه صار بحكم يعني البديهي كالماء الذي يشربه العطشان فيروي والأكل الخبز يشبع بيها، جرت العادة فالعادة تنزل هنا منزلة المتيقنة أو ما إلى ذلك. يمكن هذا فيجب استعمال، لكن هذا يعني نعم فيجب استعمال الدواء في هذه الحالة يستعمل، لكن حتى في هذه الحالة لا يمكن أن نجعله كأكل الخبز للجائع، لأن هذا مهما يكون من عادة ليس هو من باب الضروريات أو التي لا يمكن يجهلها مما يعرف من الدين بالضرورة، ليس هذا. لكن الخبز يشبع والماء يروي هذا يعرف من الدين بالضرورة. نعم. المرأة التي قالت إني أصرح يا رسول الله فادعو الله أن يشفيني، قال لها إن شئت صبرت فلك الجنة وإن شئت تعود الله لك فشفاك. قالت بل أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف. يعني يدور الدلال على أن العلاج ليس واجبا. أنتم تأتيتم بعبارة قلتم ليس بواجب، ولكن في بعض الحالات يمكن أن نقول أنه قد يقرب من وجوب. لا ما يخالف يعني يكون مطلوبا أو مندوبا أو كذا، لكن هل نجزم ونقول كالذي يمتنع عن الأكل والشرب ويموت ها؟ مثل هذا إذا امتنع عن الدواء لا يمكن هذا، فيبقى هو دون هذا استحبابا شديدا مندوبا شديدا من واجب أو يستعمل الرقى وما إلى ذلك. نعم وليس من واجب الزوج أن يعالج زوجته. لا ما الحنفية يقولون ليس من نفقة الزوجة مسألة مال العلاج والطبيب وما إلى ذلك. الشافعية هكذا الجمهور على هذا إلا الزيدية. أظن أكو عندهم قول أنه يعتبر من متممات النفقة. أمي معاشرة بالمعروف. إيه هذا يمكن. يعني نعم. معالجة الرجل من يعول واجب يا شيخ. نعم. معالجة الرجل نفسه يقول. هو هذا نحكي عليه مالت الزوجة يعني الزوجة نفقتها يعني ألزم من غيرها، فهل تدخل فيها أجرة العلاج؟ الحنفية ما يدخلون بها. لكن مثل ما تقول نقلا عن الزيدية ما أتذكرها إيه ما أتذكرها، يمكن إنه ما القول هو من تمام العشرة يعني الحسن العشرة، وهذا أيضا يتوقف على سعة الرجل الزوج يعني ليس واجبا عليه أن يقترض مثلا أو كذا. ثم أيضا إن كان العلاج مجانا موجودا كالمستشفيات في الوقت الحاضر المستشفيات العامة لا يصح لا يجوز يعني لا يلزم بأن يوديه إلى طبيب خارجي وما إلى ذلك، لكن الأصل ما يدخلوها بالنفقة، وهي مبنية على أن الدواء ليس بواجب يعني ليس ضروريا لبقائها، نفقة ضروري لبقائها، نفقة أكل وشرب حتى الشافعية يحددون مدمن حنطة مدمن شنو كذا. إيه لا ما واجب عليها، لكن مندوب أنه ينفق عليها، مندوب أن ينفق عليها، مستحب ذلك إذا كان مقتدرا، لأن من تمام العشرة هو الذي يدخل إلى نفسها السرور وتعتقد أنه يهتم بها وأنه قد يكون الدواء يعني سببا للشفاء كالرقى يعني واحد ما يرقي إلا بعوض يجوز دفع العوض إلا لكن ليس على وجه الوجوب. ولا يجوز الإنفاق عليها من مال الزكاة في علاجها؟ لا يا شيخ بالمناسبة قدم سؤال قبل يومين للمركز عن امرأة تسأل تقول تقدم لها رجل يخطبها وهي تعلم يقينا أنه مصاب بالإيدز وهي تريد أن تتزوج به فهل يجوز لها شرعا أن تقبل بهذا الزواج؟ هو هذا هي ما ملزمة بأن تقبل وإذا أرادت أخذ الحيطة لنفسها فلها أن تمتنع لكن يبقى إذا كانت هي يخشى على نفسها أن تقع بالفاحشة فهل لها أن تتزوج؟ الظاهر نعم لأنه الإيد هذا ما وصل إلى حد اليقين لكن قد يقال أنه صار غالبا أنه يعدي أو يسبب أشياء أخرى فعليها بالصبر وننزلها منزلة الذي يعني لمعشر الشباب من استطاع منكم البعض لتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ومسألة الشباب يشمل هذا الحديث النساء أيضا فإذا المرأة ما تيسر لها أن تتزوج لم يأتي لها خاطب الشباب أنه ما عنده مال يتزوج يعني عليها مهر المرأة ما تلقي لها خاطب مو تعرض نفسها على الناس أو أعرضت نفسها على رجل صالح يعني يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للزواج من رجل صالح كما عرض سيدنا عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر فسكت وعلى عثمان قال لا ما أريد فهذه كلها يمكنها أن يعني تعف نفسها بأن تلتزم بالصوم حتى لا تهي شهوتها قد يكون هذا أرجح لأنه قد تكون سببا لمثل الإيدز إذا تزوجت هذا لكن لو أقدمت عليه لأن الإيدز مهما يكون ما يصل إلى هذا الحالة أو تتزوج وتأخذ الحيطة من نقل المرض إليها بأن تستعمل ما يمنع انتقالها عند الجماع بأن تتخذ شيء معين أو تأمره بأن يعني هذا كلها مسائل اجتهادية يمكن الأخذ بواحدة منها مع بيان ما هو الراجح في حقها. يا شيخنا مسألة انتقال الإيدز بدون أي سنة هذا الأكياس الوقاية انتقال يعني يقيني 100% ومع استعمال الأكياس يقول الأطباء احتمال انتقال مع الأكياس 50%. هنا ما يخالف هذا نرجع إلى هاي المسألة وهي هل ممكن أن تأخذ الحيطة؟ نعم يجوز. كيف تخشى على نفسها؟ لا تأخذ الحيطة بأن تمنع مثلا الصوم وجاء لأن الحديث مال الشباب ومن لم يستطع الشباب لأن عليه مهر ومسؤولية فليأخذ استعفاف من عن طريق الصوم هذا يمكن أن مشي على المرأة أيضا اللي مدى يتيسر لها زواج كما لم يتيسر للشاب بالزواج عدم عنده فلوس المرأة مدى يتيسر لها زوج ما جاءها الخطاب عادة أو عرضت نفسها لرجل صالح ما قبل شو تسوي هذه مو بس شيء يعني إذا ما تسوي الجماع جامعة شخص تموت عليها تصبر تصبر هذا تصبر هذا عليه بالصوم وجاء هذا هو ظلت قالت لا أنا أريد هذا هنا نرجع المسألة هذه أريد سواء ما وصلت للضرورة أريد هالشيء هذا فهنا نرجع إلى المرض هل تداوي أو أخذ الحيطة من المرض كذا والله الظاهر أنه يعني سيدنا عمر لما سمع بنزول الطاعون في الشام رجع فهذا يفيد بأن الطاعون هو هذا يعدي وكذا وحتى أبو عبيدة قال الأخبرها من قدر الله قال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة نعم انفر من قدر الله نقاب قدر الله فالظاهر هنا يعني المرأة تمتنع وتصبر هذا رجعة الحديث الذي سأل عنه عمر فأخبر به عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. أي نعم هذا هذا يعني صحيح. هذا يمكن يستدل بأنه لا يجوز لها أن تتزوج به في هذه الحالة. أي نعم أي نعم. أي هو هكذا. لأن لا يستدل أن عمر فر منا. أي عبد يستدل من هالباب ما يجي الحديث. والآية ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم الآية. لا مو هذه مو مسألة تؤدي للقتل لكن كوقاية. كوقاية يستدل بهذا الحديث الذي يؤدي إلى الموت غالبا أو كثير أو على سبيل الوقاية. طيب شيخنا والعياذ بالله لو ابتلي رجل بهذا هل يلزم من الناحية الشرعية يخبر زوجته ويمتنع عن جماعها؟ لأن الكثير من الأزواج يعني يسكت وتصارب. نعم لا يسبب في إيذاءها. فإذا على ذلك فماتت بسبب الإيدز. لا ما عليه لا لا لا لا لا يعتبر لا قاتل عمد ولا خطأ. القتل العمد يعرف بما جرت به العادة مطلقا كالذبح بالسكين أو بإطلاق رصاص أما بعدوى لا لا لا وليست عدوى عامة ليس سببا عاديا كالحافر حفرة واحد يوقع به ما إلى ذلك. ولذلك يعني الفقهاء يقولون هم يقتص من الرجل العائن اللي بالعين ما يصيبه بالعين ويقتله. أكو ناس هكذا أو بالسحر بالمسحور أو ما إلى ذلك. فالراجح عند الفقهاء ما يؤخذ بهذا لأنه ليس من الأسباب التي علق فيها القصاص وما إلى ذلك وليست محسوسة وما إلى ذلك. وهذا هو الصواب. يصعب إثباتها هكذا. إثباتها ما الذي يصوم بنية حتى يعني يعف نفسه. نعم. الذي يصوم حتى يعف نفسه من الوقوع في الزنا هل يصح صومه؟ إيش؟ نيته أساسا ابتداء حتى يحنسه من الوقوع في الحرام في الزنا هل يؤجر على صومه؟ هاي بالنية ابني هذه النية حتى في المباح حتى بالأكل والشرب تأكل وتشرب بشرط تتذكر أن هذه من نعم الله وأنك تفعل هذا ليبقى حيا حتى تعبد الله تؤجر بها النية. إذا ما استحضرت هذه النية لا شيء عليك ولا أجر لك. يصير الإنسان يعني حسب غريزته يأكل ويشرب. طيب يا شيخ هل يحق لولي الأمر هنا أن يمنع هذا النكاح إذا علم بذلك؟ لا ما يقدر هذا مسائل دينية يعني متروكة لدين الشخص. لكن قول هذا بحث في الحقيقة في مجمع الفقه في مكة أنه هل يشترط من شروط صحة النكاح أن يؤتى بتقرير طبي بأن هذا الشخص سالم من الأمراض وبدون هذا فالعقد غير صحيح. فالحقيقة كان المبتي القديم ما ليش اسمه مبتي مصر هذا سيد نصر فريد نصر فريد واصل أي نصر كان متحمس لهذا الحقيقة فصار كلام يعني هذا من جملة الذين قالوا هذا ليس بالشرط ولا يدخل في صلاحية ولي الأمر لأن شروط صحة النكاح محدودة بينتها الشرع وليس منها أنه يأتي بشهادة صحية وما إلى ذلك وإنما يمكن على سبيل الإرشاد على سبيل الإرشاد من قبل ولي الأمر. نعم. وإذا قال مو فقط يكون كلامه يهيئ الأسباب كان يجعل الفحص مجانا وإن شيعة في القرى وعند الناس والكذا نعم يصير هذا أيضا أشياء مندوبة ومستحبة وما يسهلها أن تكون يعني مجانية. أما تجعلها من شروط صحة النكاح ويكون النكاح فاسد بدون هذا تزيد على الشرع. نعم. ما يكونش عاضل يعني هنا؟ نعم. ما يكون عاضل إذا منع الزواج هذا؟ هو يتكلم الآن مش عن ولي أمر المسلمين ولي أمر المرأة هل له الحق أن يمنع مولية هذه أن تتزوج بالمصاب بالإيدز؟ غير لازم يثبت هذا؟ إيه عنده نعم ثبت عنده نعم يقدر يمنعها دفعا للضرر عنها لأن هذا الإيدز أيضا يهلكها أيضا إلها دفعا للضرر عنها ولا يعتبر منعه لها من باب العبر ما ولا تعبلوهن وهذا فاسد الكفر. نعم. العضل يكون للكفر يكون العضل عضلا ما ملكه يعني العضل ليس هو هو تمنع المرأة من النكاح من كفء وليس فيه ضرر. نعم. هذا أجدد من هذا، هذا فيه ضرر. نعم. ضرر لا ضرر ولا ضرار مو؟ والأصل من الولي تصرفات الولي يجب أن تكون في مصلحة من تحت ولايته، من رئيس الدولة إلى أي واحد الذي عنده سلطة على غيره. هاي الولاية، ولاية سلطة الإنسان على غيره شاء أم أبا، هذه مقيدة بأن تكون في مصلحة المولى عليه. طيب شيخنا، بالمناسبة امرأة تقدم لها رجل ووافقت هي وليها، فجاء من هو أفضل منه وأحسن منه بكل المقاييس، هل هناك لا هو هو الأصل؟ لا هو لأنه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا كذا كذا، هذا نهي عليه. نعم. إيه؟ فإذا هو جاءه رجل وكذا ويعني وافق على خطبته مستوفي لهذه الشروط فيقتضي أن، فإذا جاءه بعد ذلك هذا الرجل الثاني صار معتديا، هو لا يعرف، هو لا يعرف. نعم. هو تقدم لخطبتها وهو لا يعلم، ولكن أولياؤها رأوا أن هذا أنسب لابنتهم، هل لهم الحق في أن يفرق؟ نعم، هم يرجعون عليه، الخطبة مو عقد. نعم. وهو وعد بالزواج، والشأن أخلاقا أنه يلتزم بالوعد، لكن ليس عليه شيء آخر، لا بطلان هذا الخطبة، يعني لا يترتب على بطلان الخطبة شيء، سوى أنه مسألة الهدايا التي كان يهديها لمخطوبته هل يردها أم لا؟ يعني لا يلحقها في هذه الحالة. فالظاهر أنه إذا كان يعني الرجل هذا مستوفي، مستوفي الأمر الشروط، يعني كان رجل صالح وكذا وحصل اتفاق من المرأة والكذا، أن يمضي ولا يستجيب للخاطب الثاني وإن كان أفضل منه، لأن الأفضلية هذه مقاييس ليست هي قطعية. احنا هو كنا مستوفي. نعم، مستوفي مرضي من ترضون دينه وخلقه. نعم. هذا مرضي الدين والخلق. نعم. اما اذا جاء واحد اذا هذا اللي وافقوا عليه مو مرضي دين ولا خلق وافقوا عليه وجاء الثاني، نعم يدفع الخطبة. نعم جاء. طيب حصل انهم فسخوا لانه جاء من هو افضل منهم، هل يأتمون شرعا؟ مو افضل منهم يعني، الا اذا كان اذا كان الاول كفو غير كفو. هو دين دين. نعم. وخلق جيدة ووافقت المرأة وافق الكذا مو. نعم. وطبعا لما ترضون الدين وخلقه وزوجوه، حتى مسألة الكفاءة مسألة ثانية أيضا متوفرة، وجاء واحد أحسن منه. نعم. ها لا يبقى على الأول ولا يعتل الثاني. طيب فلو هذا. نعم. هذا يوجد مثلها بعض فقهاء المالكية، يمكن ابن فرحون أو غيره، قال إذا وجد من هو أفضل من هذا القاضي الذي عين، فهنا يعزل القاضي الأول، يستحق العزل يعني. يستحق ويعزله. هذا ما يشوف هذا القول سديد، لأنه ما دام عين القاضي الأول مستوفي الشروط في حدها الأدنى لا يفتح هذا الباب بأنه والله هذا أفضل منا وأعزله، هذا ليس من المصلحة. هم يدورون مصلحة الناس، كلما يكون القاضي أفضل ورعا علما كذا كذا يكون أفضل، تمام هذا، لكن انت عينته هو مستوفي شروط الدنيا كافي هذا. أما تفتح الباب كل شهر بتبدل والله لديتها، لا يجوز هذا. ففي مسألتنا هذه إذا كان الزوج الخاطب الأول مستوفي الشروط الشرعية من كان الديانة والخلق والكفاءة، نعم لا يقبل بخطبة الثاني، لأن خطبة هذا لازم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فإذا تقدم للخطبة وعرف أنها مخطوبة لازم يتراجع، لأن النهي حقه أن يطاع، فإذا ما كان يعرف التالي عرف لازم يمتنع. كذلك لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، الأهل المرأة لازم ما يقبلون أيضا، لأن هذا النهي عن الخطبة على الخطبة يتعلق يخص الثنيا الخاطب وأهل هذا، فما يقبلون. لكن لو كان الأول مفلوم الدين مفلوم الخلق وجاء الأول نعم يجوز أو يجب هذا بأنه حتى يرجعون إلى طاعة الحديث من ترضون دينه وخلقه. نعم هذا إذا ما كان يعرفون. أما بالنسبة للخاطب الثاني إذا عرف هي خطبت لم يتقدم بعد وما مسؤول أن يعرف هذا الخاطب الأول هو متدين أو مو تحت ولايته لكن عرف مخطوبة وعرف أن أهلها وافقوا خلص نرجع لا يجوز. هذا يحصل لبعض المغتربين عندنا في السعودية يكون واحد بنت عانس فيتقدم لها يمني ما عنده إقامة دخل عن طريق التهريب فيقبل خطبته ثم يأتي يمني آخر عنده إقامة فيقول أنا من مصلحة ابنتي أن يكون عند أن يكون لها زوج عنده إقامة حتى لا يضايق. نعم يقدر يرجع عنها لأن تبين أن هذه وهي مصلحة مهمة هذه أن تكون له عند إقامة غير مطارد غير كذا. نعم نعم شيخنا عند القبائل عيب كبير الواحد يرجع في الخطبة في الخطبة لا مو هي فيها أحكام لا مو لا مو هي إيش هذا يعني فيها إشارة أنه تراجع لكون بها شيء أو ما أدري إيش أو كذا يعني تراجع المرأة تحتمل نعم تراجع أهل المرأة صح. تحتمل مراد الرجل لكن تراجع الخاطب فيه شيء أي غضاضة على المرأة إيه. إذا حكم علي شيخ القبيلة لأني تراجعت من خطبة قال تعطيهم 50,000 ريال وأنا قلت في الشريعة الإسلامية يجري أنا تراجع وهو يقول بحكم القبيلة لابد أنك ترضيني عرفا ب50,000 هل هذا أدب هذا أدب من شيخ هذا؟ القبيلة يؤدب المتراجع ب50,000 من المتراجع أهل المرأة؟ لا لا لا الخاطب الخاطب الرجل الخاطب حتى, نعم. حتى أهل المرأة لا هو الخاطب هو الخاطب من حقه أن يرجع يعني نعم. قبل هذا ما بيفر الشيء في الشرق. ولكن مسألة نعم لكن مسألة ما أعطاه للمخطوبة كله يطبق عليه أحكام الهبة لا لا في العرف إيه؟ يا شيخ في العرف أنه إذا تراجع هذا يؤدب ب50,000 ريال على اعتبار أنه حصل ضرر معنوي للمرأة هذا تعويض عن الضرر وضرر يزال والعرف هكذا ولازم شنو يعلن لازم يعلن هذا يعلن أنه فلان إذا خطب عرف أنه خاطب وأنه فلان رجع عن الخطبة وحكم عليه أدبا بكذا صيانة للمرأة يمكن لكن أنتم تقررون يا شيخ أن التعويضات تعطى للضرر المعنوي للضرر المادي ولا تعطى للضرر المعنوي فهل يمكنه أن يجاري قبيلته ويسدد هذا مراعاة العرف؟ إذا العرف هو الحقيقة مسألة التعويضات هي في الشريعة الإسلامية هي للضرر المادي لكن وجدت هذا القول عند الحنفية في مسألة الجروح التي تكون يعني من المعتدي وليس لها أرش يعني تعويض لا مقدر ولا ما مقدر ولكن فيها حكومة فالحكومة يعني ما يقدرها يعني الرجل عدل خبير هاي الحكومة دي فبعضا يقول يقدرها إذا ما بها يعني شيء مادي ويجوز أظن هكذا تعبيرهم أن يحكم بأجرة طبيب أجرة طبيب ولو لم تتطبق هي أجرة طبيب هاي يعني أو دفع الضرر أو التعويض هو أجرة طبيب أجرة طبيب هنا يعني مو يعني فد شيء يعني كمداوات يعني هذه أقرب شيء إلى التعويض المعنوي أي نعم نعم. وليس إلى التعويض المادي بالمناسبة على من كان قاعد هنا وخلص خرج أنا يتوضع الأخ علي دبيس الشيخ علي دبيس الشيخ علي يعني صوته يشبه صوت صفوان صفوان أجري في السودان صفوان السودان وهذا موظف عند صفوان ولكنه يؤثر الدرس على الوظيفة لا من الوظيفة ما يعتبروها من الوظيفة ولا سيأتي أصحاب المركز كلهم عندك لا شك هذا خارج عن حدود الوظيفة نعم هو الخروج عن حدود الأجير أو ما إلى ذلك أو أداء عبادة أو كذا من حدود طاعة الزوج يذكروها كالحج كالصيام رمضان كصلوات الفرض ما عدا ذلك يلتزم بذلك من تحت ولاية غيره. وحتى الأجير ولو أجير خاص وقته يكون إلى المؤجر، هاي مستثنى منها أوقات صلاته أو صلاة جمعة، مو يقول لا يمنع عن كذا وكذا لا. طيب شيخنا بمناسبة في حوادث السيارات إذا قدر الله على إنسان صدم إنسان يخلوه يدفع قيمة العلاج، وقد يكون قيمة لا هنا لا أعظم من لا من موجب لا, لا لا لا هذا الموجود يعني القتل الخطأ هو ديته هذه الدية إذا كان قتل الخطأ الدية، ولكن يجوز الاتفاق على أكثر من الدية. يعني يجوز الاتفاق العفو إلى أكثر من الدية. العفو على أكثر من الدية يا شيخ صد لا هو ماكو قصاص هنا، لكن اللي يجب فيها دية مقدار معين. هذا في الخطأ تقصد؟ إيه في الخطأ إيه. فلكن هل يجوز أن يعطي أكثر أو يطلب منه؟ لا يلزم، يعني يجوز أن يطلب منه على طريق التراضي أو كذا، يمكن هذا، لكن هل يلزم؟ لا ماكو إلزام. الآن يلزمون لا ماكو إلزام. يا شيخ يا شيخ في حال الجناية في حال الجناية دون الموت يا شيخ، يعني الجناية الآن المريض قد يصعب إلى المستشفى فيداوى ويعالج. ذكرك مشوف ابنها ما يخالف، هو الواجب ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة ودية مسلمة إلى أهله. فالواجب في القتل الخطأ أن على القاتل أن يدفع دية، والدية محددة في الشرع، مثلا 1000 دينار ذهب، 2000 غنم، 200 بقرة، يعني محددة هذه، هذا حقه. فلو أراد أهل القتيل مما لا يلزمه إلا كذا، إلا إذا رضى بالزيادة هو هذا بس. هاي الآن لم يكتر، هذا المريض المصطوم لم يكتر، وإنما أصعب إلى المستشفى فعولج بمبالغ أكثر من الدية نفسها، وقد يموت وقد يعني ابني. إحنا عندنا قتل القتول 3 أنواع: قتل عمد، يقتل رأسا برصاصة ومات قتل، وقتل خطأ هو أن مثلا يرمي في الصيد فيصيب إنسان وما يلحق به. القتل الآخر وسط بين الاثنين يسمو شبه عمد، هو أن يعتدي عليه بما لا يقتل غالبا، كأن يضرب بكفة أو عصا فيموت، هذا يسمو شبه عمد. شبه العمد يلحق بالدية بالخطأ، إلا إذا كانت بالإبر فبيها مغلبة تصير كذا. إيه فهذا الحكم به. مسألة المداوات وإجراء الطبيب هذا ما داخله، إلا إذا كان هناك يصير تراضي بين الطرفين، فأهل القاتل وإذا تراضوا العاقلة لا تدفع ما يزيد عن الدية في القتل الخطأ، يدفعها الزايد هو القاتل لأنه توافق معه. توافق وياه العاقلة يعني أقرباء. شيخنا عبد السلام يسأل فيما دون النفس، هو فيها أرش. هذا بأرش مقدر، فيها أرش، أكو نوعين: أرش مقدر وأرش غير مقدر. اللي هو الحكومة. الأرش المقدر مثلا في العين نصف الدية، في اليد نصف الدية، في السن 10 دية، أكو محددات بيها. غير مقدر ما عدا ذلك كالجروح، واحد يجرح واحد يعني يسبب له كسر في ساقه، يعني ماكو مقدر. فهي حكومة عدل ويؤتى بخبراء يعرفون يقولون هذه قد تعويضها. ففي هذه الحالة اللي يبدو لي والله أعلم يمكن أن يزيد مقدار التعويض حتى أكثر من لو كان في أرش مقدر، لما يسبب له من عاهة مثلا مستديمة أو يحتاج إلى علاج شديد، يمكن. لكن بالأرش المقدر تقف عنده، لأن الشرع هو قدره، ما تقدر تزيد عليه إلا إذا غير هذا المقدر، إلا إذا صار توافق. يعني ولو أرش مقدر يقول له هذا، ولكن أنا أزيد منه بالتراضي. شيخنا كان يقول هذا أهل الشخص المصاب يقول له أنا فقير، أنا أنت سقطتني يعني خليتني عندي عاهرة فأريد تعالجني كذا، فإذا رضى رضى إذا ما رضى خلاص. لكن إذا كان نديها إيش مقدر ما محدد، فأرى أنه يجوز للخبير أن يقدر فد أجرة كثيرة تعويض كثير باعتبار راح يصرف على الدواء وما أدري إيش وكذا، باعتبار أنه ما مقيد بشيء واحد. في السيارات الآن لما تحصل واقعة يختلفون، المصدوم يريد مستشفى متميز من أي أن يضمن كفاءة في الأطباء، والصادم يريد أرخص المستشفيات، فذاك يقول من مصلحته ما أكو علاج هو بالقتل الخطأ. إذني القتل الخطأ في الجرح الخطأ الجرح الخطأ الجرح الخطأ فيه الأرش، ليس فيها أرش هذا. شيخنا هم الخلاصة يسألوا الآن، هل يلزم الإنسان الذي جرح إنسانا خطأ مثلا فقع عينه بحادث السيارة راحت فيها العين، فهل يلزمه أن يعالج بأن يعمل له عملية، يعمل له زرع عين، يعمل له؟ مهاني قلت لك هذا جوابي. أي ما فيه أرش مقدر، لا يلزم، يعني تعويض مقدر ليس له، فهذا ما يلزم إلا بذلك، إلا إذا رضي القاتل أو الجاني أو المعتدي نظرا لحال هذا الشخص أن يزيد عليه. النوع الثاني الاعتداء على ما دون النفس ما عنده تعويض مقدر، كان يكسر من ساقه، كان من فقرات ظهره، ماكو يعني فرج ايش مقدر. فالظاهر هنا الحاكم الحكومة العدل يقدر ما العاهة وراح تبقى وحال الشخص وحال المعتدي، أظن إلا سعى أنه يقدر فالشيء بحيث يكفي. شيخنا مش الجائفة والمنقلة والكذا؟ لا لا ماكو، بس بالموضحة فيها. الموضحة هي الوحيدة التي يكون فيها قصاص. أي لا أقصد هل فيها هذه هي الدية مقدرة؟ إرش مقدر؟ لا بس ما أقول لك الموضحة فيها ثلث الدية. ثلث الدية. إيه. وما عدا ذلك حكومة؟ ما عدا ذلك حكومة. يا شيخ الآن لو صدم إنسان وأخذوه إلى المستشفى فبقي في غرفة العناية المركزة في الإنعاش لمدة نصف شهر مثلا، تمام، وهذه النفقات كثيرة قد تبلغ أكثر من الدية من الدية أحيانا. أدري شنو هو هذا مات شنو؟ عنده كسور، عنده أمراض كثيرة. هو إذا كان أكو قروش مقدرة مقدر تكون القروش المقدرة أكثر من دية، مثلا كسر إيدين الثنين، مثلا فقع عينا، هاي كل شيء بيزوج باثنين في نصف الدية الكاملة. لكن نقول قد تستهلك كل هالأشياء هذه مو صح. فهناك نرجع إلى مسألة التراضي والرضا وكذا، يرجع للرضا. أما الإلزام لا، لأن هذا زيادة على ما أجابه الشيخ. وبعضهم عندنا يا شيخ الآن مثلا ربما يمكث في المستشفى شهر مثلا ويعالجه صاحب السيارة، يعني ممكن ثم ممكن يموت بعدها. لا واحد وموت يعني، فما يلزم السائق الآن؟ هل يلزمه العلاج والدية يعني في هذه الحالة؟ ابني مو قلنا العلاج هذا ما يخرج بالدية، تبرع. إذا كان قتل عمد متعمد هذا، إذا قتل متعمد عليه القصاص إلا إذا طلب أهل القتيل الدية، إلا عند الحنفية. الحنفية ماكو أهل القتيل ما يملكون إلا القصاص، ما يملكون المطالبة بالتعويض إلا إذا تراضوا فيما بينهم، وهذا التراضي يجوز بقدر الدية وأقل من الدية وأكثر من الدية. في القتل الخطأ الواجب هو الدية بس، ماكو قصاص. لكن هل يجوز الاتفاق على أكثر من الدية؟ الجواب نعم يمكن هذا، لأن الدية هي حق لأهل القتيل، فما يلزم به الجاني إلا بقدر الدية لا هو ولا عاقبته. فإذا أراد مرات لذلك لهذا أو لدفع شيء من الأشياء يجوز، لأن هذا يقول مثلا رجل صدم آخر خطأ فأتلف عليه أمورا فيها أرش وأخرى ليس فيها أرش وسلمها ثم مات بالسراية، لا إذا بالسراية لا إذا بالسراية تنقل جروحه إلى جروح مميتة، فتتدخل فيها تصير إلا قتل نفس. تصير قتل يعني نفس. ما قدمه يحسب من الدين. ما قتل نفس، قتل تصير نفس. نعم. قتل نفس. شيخنا. دية قتل نفس. معلش شيخنا، واضح هذا الكلام بتقوله. لكن الآن مثلا واحد صدم واحد أسعف إلى المستشفى، عادة الآن يدفع قيمة العلاج صاحب السيارة اللي عمل الحادث. تمام، فعمل عالج دفع ما يساوي ديته كاملة. ثم مات بالسراية، فما يلزمه هنا؟ هل ما قدمه في العلاج هذه تعتبر من الدية؟ لا، إذا نوى التبرع خلص هو نواه وخطاه. وإذا مو تبرع هذا، مو تبرع أو يجهل هذا، فهذا يحسب من الدية، والدية مو قليلة، 1000 دينار ذهب. ألف دينار ذهب. 5,500,000 يعني 1000 دينار ذهب. 1000 دينار، الدينار مثقال، مثقال 4 غرامات وربع. 1000 × 4 × 4 وربع قد تساوي؟ نعم شيخنا. 1000 × 4 وربع. إيه زاد. 4 وربع حوالي 500,000. 500,000 غرام. 500,000 غرام. يعني 5 كيلوات ذهب. 5 كيلوات ذهب. ها؟ إيش قد هذه؟ هذه ديته. هذه ديته في القتل والخطأ. باليمني ربها بثلاث فارة. شيخنا الآن الدية في القانون اليمني موجود لديكم، الدية 5,500,000 دية العمد، ودية الخطأ 1,600,000. ما ندري ما وجه هذا، ولعل القاضي يفيدنا. هذا شنو؟ ألو شيكي قتل العمد، أما القصاص أو يختار. اسمع أخذ ما تكلم غير تسمعون يعني. بالقتل العمد إذا خيارات الأهل القتيل، أما يطلب القصاص أو يطلب الدية، والدية مقدرة ما يقدر. إذا قال أريد أكثر من الدية فالقاتل مخير، إن شاء يقبل الأكثر يجيب، ولا ما أعطيك أكثر من الدية مع الزيادة، أو يعفو عنه. فهذا في القتل الخطأ لا يوجد إلا شيء واحد وهو الدية، والدية مقدرة بهذا بالذهب، 1000 دينار ذهب، الدينار مثقال، المثقال 4.25 غرام ذهب، فألف دينار في 4.25 كما قلنا يصير يعني 4 كيلو ربع. 4 كيلو ربع هذه ذهب، 4 كيلو من ذهب. فما لحق هذا اللي سوى الشيء أنه يعني يسويها بكيفة 5 ملايين. والقتل الخطأ، قتل الخطأ هو نفس هاي الدية، لكن بالعمد مخير بين القصاص وبين هذه. بالقتل الخطأ ما يملك إلا الدية، والدية مقدرة، هذه ما يدخل فيها لا مال أجور علاج ولا أول ولا ثاني. أما فيما دون النفس يعني في الأعضاء كبتر الأعضاء بها قصاص، إذا امتنع القصاص يصير بها الأرش يسموه، يعني التعويض لما دون النفس. وهذا الأرش في بعض الأعضاء هي التي لها مفصل، مثلا من الكوع، من شنو، السن، العين، الإذن، فهذه فيها تعويضات مقدرة. ما عداها كسر رجل، الفخذ الجرح بيها، مدري شنو، بيها حكومة عدل يعني خبير. هذا الخبير لها ساعة يقدر، يعني لا، ما أرى مانع من أنه يقدر هذا الشخص كون عامل راح صارت عاهة مستجيمة، ها، فيمكن يدخل في التعويض أكثر مما لو يعني أصابه جرح في مكان آخر فيه تعويض. مجال فيها هاي المسألة. قال وكذلك نكمل علشان نكمل عند يا شيخ. لو في القتل العمد لو خير انتهى الوقت، وقف هنا، وقف هنا شيخنا في بعد دقيقتين ثلاثة. نعم. في القتل العمد لو خير ولي المقتول، خير القاتل ما بين القصاص أو أكثر من الدية، هل يصح هذا؟ ابني مو خيره، الملزم اللي يملك ولي القتيل لو قصاص لو دية، الدية تسمع، الدية مقدرة. فإذا قال ولي القتيل للقاتل أنا أقدر ما اطلب القصاص لكن انطيني ضعف الدية. نعم هذا صح؟ مو يصح، ما يلزم القاتل يقول له ما اعطيك غير الدية الا اذا القاتل قبل ينطي اكثر من الدية يجوز، لكن لا الزام عليه في ان يدفع اكثر من الدية. القاتل اذا ما استطاع يدفع ضعف الدية وجب عليه القصاص، فهو هو مخير ما بين القصاص وما بين ضعف الدية، ماذا يفعل القاتل؟ ابن التوين تروح انت شنو مخير؟ ماكو تخيير، التخيير بين القصاص وبين اهل القتيل ان يطلبوا الدية بكاملها لا ازيد ولا اقل، اقل يقدرون ازيد ما يقدرون، لكن يعرضوها على القاتل يقولوا له اذا تريد ما نطلب القصاص انطينا ضعف الدية، فان قبل القاتل قبل ماكو مانع، ما يقبل لا يقبل ماكو الزام عليه، يقولوا قتلوني ماكو تخيير هنا، التخيير لأهل القتيل يختاروا لو القصاص لو يطلبون من القاتل غصب ما عليه الدية بس بمقدارها، بالزايد لازم يرضى القاتل، فإذا مرض ما يقدرون يجبروا يقول لهم اقتلوني ما عندي.